قال المؤلف كما قد حكى الله تعالى عنه في قوله قوله قد حكى الله عنه، هل يكتب في كلام أهل السنة والجماعة كما شار إلى أهل البخاري في صحيحه قال كما حكى الله عن يعقوب وكما يرد هذا في كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم؟ وليس هذا من مذهب الأشاعرة في شيء الذين يجعلون القرآن حكاية عن كلام الله، لأنه حين يقول المؤلف وغيره وقد حكى الله عنه أي تكلم الله حكاية عنهم، فالله هو المتكلم في إثبات صفة الكلام لله ولكن فيما يخبره عنهم. أما الأشاعرة فلا يثبتوا صفة الكلام لله جل وعلا بل يجعلون القرآن حكاية، وهذا يؤول إلى القول بخلق القرآن كما صرح بذلك طوائف من الأشاعرة حيث يقولون بأن القرآن مخلوق، يريدون بذلك نفي صفة الكلام عن الله. إذ لو قالوا بأن القرآن هو كلام الله لا أثبتوا صفة الكلام، ولكن حين قالوا بأن القرآن حكاية عن كلام الله قالوا بأن الله لم يتكلم، حينئذ نفوا صفة الكلام عن الله ووصف الله بالخرف تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إداء صفة الكلام لله جل وعلا، ومن نفى صفة عن الله بعد إقامة الحجة عليه وإزالة شبهة فهو كافر، لأن الله جل وعلا أثبت صفة الكلام له، وهذا من الأدلة القطعية ومنكرها كافر. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه منهم من كلم الله، والأدلة على هذا كثيرة. يبقى الحديث عن قضية أخرى، حينئذ لماذا لم يفكر أهل السنة والجماعة الأشاعرة وهم يقولون بنفي صفة الكلام عن الله ونفي صفة الغضب عن الله ونفي صفة الرضا عن الله ونفي صفة المحبة عن الله، ويقولون بأن القرآن حكاية عن كلام الله وهذا يعني أن القرآن مخلوق؟ الجواب أن السنة مختلفون في كفر الأشاعرة، خلافا لمن ذكر من المتأخرين بأن أهل السنة لا يكفرون الأشاعرة، فهذا النقل مغلوط. صحيح أن أكثر أهل السنة والجماعة لا يكفرون الأشاعرة، لكن هناك طوائف تكفر الأشاعرة بأمور. الأمر الأول أنهم لا يثبتون علو الله على خلقه، وهذا كفر، لأن النقل والعقل يثبتان ذلك والأدلة في هذا قطعية. وحين حكى ابن القيم مقالات العلماء في كفر من أنكر علو الله على خلقه قال فيما بعد يحكي قول النعمان وجماعة، قال وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان الذي يقر بعرفه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر بأن الله فوق العرف لا تخفى عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زماني. وينكرون أخبار الأحاد وهذا في الجملة كفر، ويلحدون في كثير من أسماء الله وصفاته، ويقولون عن القرآن بأنه مخلوق ولا يثبتون صفة الكلام لله، ولهم غير ذلك مما يكفرون به. الذين لم يقولوا بتكفيرهم قالوا لأن لهم شبهة أقوى من شبهة غيرهم وتأويلا فلا يكفرون إلا بعد مناظرتهم وإقامة الحجة عليهم والبيان لهم. فإن قال قائل لماذا لا نكفرهم في الجملة ولا نحكم على عيانهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم، نقول لأنهم مراتب متفاوتة، فبعض الأشاعرة ينكر علو الله على خلقه وطوائف الأشاعرة تثبت علو الله على خلقه، وفي طوائف لا يصرحون بإنكار العلو فيقول نثبت العلو في الجملة ثم يفوضون، فالسبب وجود شبه لهم امتنعت الطوائف من العلم عن تكفيرهم. ولكن لو ناقشنا أشعرية وقال أنا لا أثبت علو الله على خلقه وأقول بأن القرآن مخلوق وأقول بأن الله لم يتكلم، وأقمنا الحجة عليه وأزلنا عنه الشبهة ولم يبقى له شبهة ولا تأويل سائق، حينئذ يكفر بذلك. لأن أهل السنة في الجملة يقولون بكفر من أنكر العلو، والشاعرة ينكرون العلو، ويقولون بكفر من قال القرآن مخلوق كما قال الجهمية، والشاعرة تقول بذلك، ويقول بكفر من أنكر أخبار الآحاد جملة، والشاعرة تقول بذلك، ويقول بكفر من أنكر صفة أو نفى صفة عن الله كما قاله مالك وأحمد وجماعة، والشاعر ينفون عشرات الصفات عن الله جل وعلا، ولكن لهم تأويل باعتبار أنها أخبار آحاد وباعتبار أنها يستلزم كذا ويقتضي كذا، فلهذا توقف سماعات بل أكثر أهل السنة عن تكفيرهم.